بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 38 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية يوم الأربعاء 16 من رجب الحرام 41 و400 ألف من الهجرة، موافق 11 مارس سنة 2020 ميلادية. قال الناظم الخزرجي رحمه الله: السريع تغاد نشام محول للقيل ما به النشر في حافات رحلي قد نام. أريد من طريف في الطريق وفاءه، ولا بد إن أخطأت من طلب الرضا. رمز الناظم بالطاء من قوله طغى للسريع، وهو البحر التاسع من البحور الشعرية، وسمي سريعا لسرعة التلفظ به، لأن الأسباب فيه أكثر من الأوتاد، وقيل غير ذلك. وأجزاؤه في الأصل مستفعلون مستفعل مفعولات مرتين، ومفتاحه بحر سريع ما له ساحل مستفعلون مستفعل فاعل. وأشار الناظم بالدال من قوله دون إلى أن للسريع أربع أعاريض، وبالواو منه إلى أن له ثلاثة أضرب. العروض الأولى مطوية مكسوفة على وزن فاعل، وأصلها مفعولات، فحذفت التاء بالكسف ثم حذفت الواو بالطي فصار مفعولا، فينقل إلى فاعل. مكسوفة، هناك من يقول مكسوفة بالسين، وهناك من يقول مكشوفة بالشين، أو الكسف بالسين والكشف بالشين. ولهذه العروض ثلاثة أضرب: الأول مطوي موقوف مفعولات وبيته: أزمان سال ما لا يرى مثلها الرؤون في شام ولا في عراق. تقطيعه: أزمان سل مستفعل ما لا يرى مستفعل مثلها الفاعل. فهذه هي العروض، وهي مطوية مكسوفة، راؤون في مستفعل شام ولا مستفعل في عراق مفعولات. فهذا هو الضرب، وهو مطوي موقوف فيه الطي والوقف، والطي من الزحاف والوقف من العلل النقص. وإليه أشار الناظم بقوله شام. الضرب الثاني مطوي مكسوف كالعروض وبيته: هج الهوى رسم بذات الغضا مخلولق مستعجيم محول. هاج الهوى مستفعل، رسم بدا مستفعل، تلغضا فاعل، مخلوق مستفعل، مستعجم مستفعل، محول فاعل. فهذا سريع مطوي مكسوف عروضا وضربا. وإليه أشار الناظم بقوله محول. الضرب الثالث أصلم وبيته: قالت ولم تسمع لقيل الخانة مهلا فقد أبلغت أسماعي. والشاهد في المصرع الثاني مهلا فقد مستفعل أبلغت أس مستفعل معي فعل فهو ضرب أصلم وهو الضرب الطارد الثالث أصلم بالصاد والصلم إسقاط الواتد المفروق من مفعولات فيصير مفعول فينقل إلى فاعل مستفعل مستفعل فاعل فنقول هذا سريع مطوي مكسوف عروضا وأصلم ضربا وإليه أشار الناظم بقوله لقيل العروض الثانية مخبولة مكسوفة على وزن فعيلا لها ضرب مثلها وبيته النشر ميسك والوجوه دنا نير وأطرف لكف عنم تقطعه النشر مس مستفعل كن والوجوه مستفعل هدنا فعيلا فهذه هي العروض الثانية وهي مخبولة مكسوفة فيه الخبل والكسف نير وأط مستفعل راف لكف مستفعل في عنم فاعل فينقل إلى فاعل فاعل هذا هو الضرب كذلك المخبول المكسوف كالعروض فنقول هذا سريع مخبول مكسوف عروضا وضربا وليه يشار الناظم بقوله النشر العروض الثالثة للسريع مشطورة موقوفة لها ضرب مثلها وبيته ينضحن في حفاتها بلا بوال مستفعلون مستفعلون مفعولون ينضحن في مستفعل حافاتها مستفعل بالأبوال مفعولات مفعولات فهو ضرب مشطور موقوف مشطور موقوف فنقول هذا سريع مشطور موقوف فهذا الضرب والذي بعده من السريع هما اللذان يدمجان أحيانا مع مشطور الرجز كما أشرنا إليه سابقا وإليه أشار الناظم بقوله في حافات العروض الرابعة مشطورة مكشوفة لها ضرب مثلها وبيته يا صاحباي الرحل أقل عدلي يا صاحباي الرحل أقل عدلي يا صاحباي مستفعل رحل أقل مستفعل لا عاد لي مفعول فهو ضرب مكسوف مشطور فنقول هذا سريع مشطور مكسوف وإليه أشار الناظم بقوله رحلي ويستعمل في السريع من الزحاف الخبن والطي والخبل بيت الخبن قوله أريد من الأمور ما ينبغي وما تطيقه وما يستقيم أريد من المتفعل ففيه الخبن بحذف الحرف الثاني الساكن لمور ما متفعل كذلك ينبغي فاعل وما تطي متفعل وهو وما متفعل يستقيم مفعولات فهو ضرب مطوي موقوف فنقول هذا سريع مخبون حشوا ومطوي مكسوف عروضا ومطوي موقوف ضربا فهذا إلى آخره وإليه أشار الناظم بقوله أريد من وشاهد الطيق قوله قال لها وهو بها عليم ويحك أمثال طريف قليل قال لها مفتعل مفتعل فهو ضرب مطوي مفتعل وهو بها مفتعل عالم فاعل ويحك أم مفتعل أم تال طري مفتعل في قليل مفعولات، فهذا سريع مطوي حشوا، مطوي حشوا إلى آخر ما تقدم. وإليه أشار الناظم بقوله طريف، وشاهد الخبل باللام قوله وبلد قطعه عامر وجمال نحره في الطريق. نقول في التقطيع وبلد متعيل، ففيه الخبل وهو اجتماع الخبن والطي في جزء واحد، قطعه متعيل، وجمال متعيل، نحره متعيل. كل هذه الأجزاء الأربعة الحشوية مخبولة، فنقول هذا سريع مخبول حشوا. وإلى أشار الناظم بقوله الطريقي. ويستعمل الخبن أيضا في الضرب المشطور كقوله لابد منه فانحدير نورقين، نورقين معولات، فهو ضرب مخبون مشطور موقوف. وإليه أشار الناظم بقوله لا بد، كما يستعمل أيضا في الضرب المكشوف كقوله يا ربي إن أخطأت أو نسيت فاغفر لي، يا ربي إن مستفعل أخطأت أو مستفعل نسيت معولا، فينقل إلى فعول، فهذا سريع مشطور مخبون مكشوف. وإليه أشار الناظم بقوله إن أخطأت من قوله ولا بد إن أخطأت من طلب الرضا، نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا في خطأنا وعمدنا بمنه وكرمه آمين، والحمد لله رب العالمين.